أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة هذا البحث، فأن النزاع في شمول الخطاب للغائبين أو المعدومين وعدم شموله، أي ثمرة تترتب على هذا النزاع؟ ذكروا ثمرة هذا النزاع وقالوا إن الثمرة تظهر في موردين، أحدهما أن إذا قلنا بشمول الخطاب للغائبين فكما أن الحاضرين يكونون مقصودين بالعصام كذلك الغائبون يكونون مقصودين بالعصام، فيجوز لهم التمسك بالظواهر الكتاب والاستدلال بهذه الظواهر لإثبات حكم شرعي. وأما إذا بنينا على الاختصاص فالمقصود بالخطاب فالمقصود بالتفهيم إنما هم الحاضرون فقط والغائبون أو المعدومون لم يقصدوا في مقام التفهيم وليسوا بالمقصودين بالإصحاب، فلذلك لا يكون الظاهر حجة في حقهم. فالتمسك بالظواهر يعني جواز التمسك بالظواهر وعدم جواز التمسك بالظواهر يدوران مدار القول بالاختصاص وعدم الاختصاص إذا كان الخطاب مختصا بالحاضرين، فلا يجوز التمسك بالظواهر لغير الحاضرين، وإذا كان أعم كان لهم التمسك بالظواهر أيضا كالحاضرين. أشكل على ذلك كما في الكفاية هذه الثمرة تتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول تتوقف على إثبات هذه الكبرى وأن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإثام وغير المقصودين بالإثام لا يكون الظاهر حجة في حقهم. هذه الكبرى يقع الكلام عنها في كل الإسلامي في المباحث العقلية، ونبين هناك إن شاء الله تعالى أن السيرة العقلائية قامت على الأخذ بالظاهر، والظاهر حجة للمتكلم على المخاطب يعني على الغير، وللغير على المتكلم من دون فرق في ذلك بين أن يكون شخص مقصودا بالإفهام وأن لا يكون مقصودا بالإفهام. فلو فرضنا أن زيدا يتكلم مع أمر سرا ويسمعه شخص آخر وهو غير مقصود بالإفهام، بل يقصد عدم إفهامه وأن لا يسمع هذا الكلام، ولكن من باب الاتفاق قد سمعه، يؤخذ بظاهر الكلام ويحتج على المتكلم وليس له الاعتذار بأنك لم تكن مقصودا بالإفهام. فبأي موجب كشفت مرادي مع أن كلامي لم يكن موجها إليك ولم تكن أنت مقصودا بالإفهام؟ وهذا واضح. الحكومات مثلا تطلع على مكتوب كتبه زيد إلى أمر، يؤخذ بظاهر الكلام ولا يقال إن المقصود بالإفهام هو المكتوب إليه. دون الحكومة فهي غير مقصود، لم يقصد إفهامها. وهذا واضح. فهذه الكبرى لم تثبت أولا، يعني كبرى أن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإفهام وغير المقصود بالإفهام ليس له الأخذ بالظاهر، فالكبرى غير مسموعة، إذن لا نتيجة لهذا البحث. كان الخطاب مختصا بالمشافه او كان اهم من ومن الغائب والمعدوم كان الظاهر حجة بالإضافة إلى الجميع وعلى تقدير تسليم الكبرى أيضا لا يتم هذه الثمرة فإن الخطاب وإن كان مخصوصا بالحاضر بناء سلمنا هذا أن هذه الألفاظ موضوعة للمخاطبة مع من يفهم الكلام بالفعل ولأجل ذلك مختص بالحاضرين مجلس التخاطب ولكن القصد لم يتعلق بإفهامهم خاصة جزما بل قصد بذلك إفهام جميع البشر وإن كان الخطاب متوجها لأحد وهذا أيضا يقع في العرف كثيرا الإنسان يخاطب واحدا بل ولكن مقصوده أن يفهم الجميع مراده القرآن يكون من هذا القبيل لو قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهين مع ذلك القصد تعلق بتفهيم جميع البشر فإن القرآن معجزة إلهية نازلة لتفهيم جميع البشر لأن يستفيد منه الكل لا أنه من قبيل الألغاز يختص فهمه ويختص ظاهره بخصوص المخاطبين وبخصوص أشخاص معدودين لا يحتمل هذا جزما بل المقصود بالإسام هو مجموع البشر إلى يوم القيامة ولو فرضنا أن الخطاب قد توجه إلى جماعة مخصوصين فالصغرى غير متحققة في المقام ولو سلمنا الكبرى وأن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإسام فهذه الثمرة ساقطة الثمرة الثانية الوجه الثاني ذكروا في هذا المقام أنه إذا قلنا بأن الخطاب يعم الغائبين والمعدومين إذا شككنا في اعتبار قيد في موضوع في موضوع الهوك أو في متعلق الهوك يمكننا التمسك بالإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة فأن يقال إن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على خصوصي إرادة خصوصية فبتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت نستكشف أن الحكم متعلق بالمطلق بلا بشرط من دون تقييد بقيد وجودي أو عدمي وأما إذا لم يكن الخطاب شاملا لهم وكان الخطاب متوجها إلى جماعة حاضرين لا يمكن إجراء المقدمات الحكمة لأن الغائب أو المعدوم ليس بمخاطب ليقال إن المتكلم قد وجه كلامه بلا قرينة فلنتمسك بالإطلاق بل الكلام متوجه إلى جماعة أخرى فلعل القرينة كانت موجودة هناك وهم فهم التقييد مثلا لا يمكن التمسك بالإطلاق من إذن أشكل صاحب الجماية قدس الله نفسه على هذه الثمرة لأن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الغائب وإن لم يمكن كما ذكرنا المفروض أنه غير مخاطب بهذا الكلام ليتمسك بإطلاق كلامه ولكن نتمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الحاضرين فنقول هذا الكلام قد وجه إلى الحاضرين من دون تقييد من عدم التقييد في مقام البيان بالنسبة إليهم يثبت أن الحكم كان مطلقا فبقانون الاشتراك يثبت الحكم لنا أيضا ندفع احتمال دخل الخصوصيه في موضوع الحكم او في متعلق الحكم ندفعه بعدم البيان في مقام التكلم باحتمال وجود قرينة اخرى مدفوعه بالاصل بناء العقلاء على دفع هذا الاحتمال اصالة عدم القرينة. وهذا هو الجاري في الروايات ايضا نرى الروايات ان المتكلم هو الامام الصادق سلام الله عليه والمخاطب هو زراره. اذا احتملنا ان هذا الحكم مقيد بقيد ولو فرضنا ان المخاطب شخص خاص ندفع احتمال القرينه باصاله عدم القرينه ونثبت ان الحكم ثابت لهذا الموضوع او لهذا المتعلق على نحو الاطلاق على نحو اللامشار لا يتوقف التمسك بالاطلاق على ان يكون الغائب او المعدوم هو ايضا مخاطبا، بل نقول هذا الخطاب المتوجه الى الحاضرين كالخطاب المتوجه الى شخص زراره او محمد بن مسلم او غير ذلك من الرواد، ناخذ باطلاق هذه الروايات. واحتمال قرين وجود قرينة لم يذكر في الكلام هذا مفهوم بالاصل، يعني قرينة حالية مثلا المقام يكون من هذا القبيل. في المقام ايضا نتمسك بأصالة الاطلاق بالنسبة الى الحاضرين لا أصالة الاطلاق بالنسبة الى الغائبين والمعدومين، ويثبت بذلك ان الحكم كان ثابتا للطبيعة على وجه الإطلاق، وبقانون الاشتراك في التكليف يثبت الحكم في حقنا أيضا. هكذا قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وهذا متين إلا أنه في الجملة لا في جميع الموارد، وتفصيل ذلك أن القيد المحتمل أخذه في موضوع الحكم أو متعلق الحكم قد يكون من القيود القابلة للزوال كالسفر والحذر، الصحة والمرض، العدالة والحس، العلم والجهل وغير ذلك من القيود والخصوصيات التي هي قابلة للزوال. يمكن أن يكون الإنسان جاهلا في زمان، عالما في زمان آخر، فاسقا في زمان، عادلا في زمان آخر، بلی و هكذا، مسافرا، حاضرا، مريضا، صحيحا، كل ذلك أمر ممكن. يعني التبدل في الأوصاف إذا كان القيد المحتمل من قبيل هذه القيود القابلة للزوال فيمكننا التمسك بالإطلاق، وأن القيد لم يذكر في الكلام فيتمسك بإطلاقه ويثبت الحكم للمتلف. وأما إذا فرضنا أن القيد المحتمل دخله في موضوع الحكم قيدا غير قابل للزوال فمثل هذا لا يحتاج إلى البيان، يعني عدم البيان لا يكون منافيا لمقدمات الحكمة. يمكن أن القيد دخيل ومع ذلك لم يبين المولى إذ لا حاجة إلى البيان، فإن القيد حاصل والمفروض أنه غير قابل للزوال. هنا تتم الثمرة. ففي مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الخطاب بالنسبة إلى المؤمنين. إن قلنا بأن الخطاب شامل للحاضر وغير الحاضر من الغائب والمعدوم فيتمسك بالإطلاق يا أيها الذين آمنوا، الميزان هو الإيمان والإسلام، كل مسلمين وظیفته و هازا انه اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه یجب علیه السعی ان یسعى الى ذکر الله فیتمسک بالاطلاق فیقال ان هذا الحکم لا یختص بزمان الحضور بل کما یعم زمان الحضور یعم زمان الغیبت ایزن حکم ثابتون لجمیع المؤمنین الحاضرین و غیر الحاضرین. و ازا قلنا بان الخطاب یختص بالمشافهین فیا ایها الذین آمنوا خطاب لهم فقط بالنسبت للمشافهین و نحتمل ان یکون لزمان الحضور دخلا فی هذا الحکم یعنی کان هذا الحکم مختصا بزمان الحضور ولا یعم زمان الغیبه. خب کیف یمکننا دفع هذا الاحتمال باصاله الاطلاق فان هذا قید لا یحتمل زواله من کان مخاطبا فی زمان الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله لا یحتمل بقاؤه الى زمان الغیبت الکبرا او زمان الغیبت الصغرا. عادتا لا یعیش البشر مأمل مأتین و خمسین و ستین سنه لا یعیش هذا المقدار. والخطاب خطاب للمشافهین علی الفرد فما هو الحاجت الى التقییب لا يمكن التمسك بالإطلاق هنا ويقال إن الآية المباركة لم تقيد بالحضور لا حاجة إلى هذا التقييد لأن القيد حاصل وغير قابل للزوال. إذن هذه الثمرة ثمرة جيدة ولمكينة يعني إذا بنينا الا ان الخطابات مختص بالمشافهین فلا يمكن الغائب او المعدوم ان يتمسك باطلاق الايه المباركه لانه غير مخاطب والمفروض ان القيد غير قابل للزوال فلا بد من اثبات الحكم لغير المشافهین بقانون الاشتراك الحاضرون في زمانهم سلام الله عليهم في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومن بعده زمان الأوصياء ومشتركون ما في الحكم بلا إشكالين. وأما غير من أما الغائبون يعني معدومون الذين لم يحذروا زمان الأئمة سلام الله عليهم ولم يدركوا زمانهم كيف يمكننا إثبات الحكم لهم للآية المباركة مع أن الخطاب متوجه إلى غيرهم فهذه ثمرة جيدة لا بأس بذلك.